الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا كثيرًا مزيدًا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله الكريم أن يبارك في وقتنا وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مباركا معصوما وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى وهو خير مسؤول وأكرم مأمول أن يجعل محبتنا فيما بيننا خالصة لوجهه بمنه وكرمه، وأن يجعلنا وإياكم من المحبين لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوالله ما اجتمعت هذه القلوب والقوالب إلا لتسمع عنه عليه صلوات الله وسلامه، إلا لتسمع شيئا عن سيرته. وأنا في الحقيقة أقولها لست أهلا لأن أسرد هذه السيرة العطرة، وإنما هي كلمات ضعيفة أقرب بها شيئا من المعاني والمفاهيم وأذكر بها نفسي وإياكم بهذا الرسول الكريم بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو لقاؤنا 56 من سلسلتنا السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في محاضرتنا الأخيرة عن توبة الله سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم ابتلوا ابتلاء عظيما، فهم الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فصدقوا مع ربهم فقبل الله عز وجل توبتهم وتقبل منهم أوبتهم ورفع شأنهم ومقامهم فرضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد أن أعلنت هذه التوبة أيها الإخوة، وبعد ما ذكرناه من بعض الأحداث بعد غزوة تبوك، سبق وأن قلنا أن الأمور الآن قد استقرت بالمدينة النبوية، بل خارج المدينة، بل تقريبا في كافة أرجاء الجزيرة العربية التي صارت الآن تقريبا جزيرة الإسلام، فإنه قد امتد نفوذ دولة الإسلام في كافة أرجاء الجزيرة بفضل الله سبحانه وتعالى وتأييده ونصره، ثم بتضحية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجهادهم وجلادهم ودعوتهم وبذلهم وتضحيتهم، فأمنت الطرقات وأمن الناس في غالب الأحوال الآن على قوافل تجاراتهم، وصار المسلم في هذه الجزيرة الممتدة الأطراف لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى والذئب على غنمه، غير بعض القبائل العربية التي لم تزل مترددة في الدخول والإذعان في دين الله سبحانه وتعالى. ولقد كان لغزوة تبوك أثر إيجابي بالغ على الرأي العام في الجزيرة العربية وما حولها، فإن هذه الغزوة تحقق فيها النصر بكل المقاييس العسكرية، فلقد كسرت شوكة الدولة البيزنطية الرومانية النصرانية، وعزت الدولة الإسلامية دولة سيد البرية وإمام الإنسانية صلوات ربي وسلامه عليه، وزالت تلك الرهبة التي سكنت في قلوب العرب كثيرا كثيرا تجاه الرومان، وأدركوا أنهم الآن صاروا أمة مرهوبة الجانب، بعد أن كانوا بالأمس القريب رعاة للإبل والغنم، فإنهم أصبحوا الآن سادة الشعوب والأمم. وها هي الوفود والقبائل العربية سوف تقبل على المدينة النبوية تعلن توحيدها وإسلامها من كل حدب وصوب في هذا العام التاسع من الهجرة الذي سيسمى بعام الوفود. ولقد ذكر أهل المغازي أن الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 70 وفدا. طبعا بعض الأخبار فيها الصحيح وفيها الضعيف، وفيها الضعيف وفيها الحسن لذاته والحسن لغيره على ما هو معروف في كتب السيرة، ولن نستقصي ذكر هذه الوفود إلا ما صح أو ما حسن إسناده وما هو مهم مما فيه دروس وعبر وفوائد لأهميته في التاريخ بل وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول الوفود قدوما المدينة وإعلانا للتوحيد والإسلام إنه وفد ثقيف، وقد عرفتم من هم ثقيف، إنهم أهل الطائف الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا واستعصى عليه فتح خلاعهم وحصونهم. وتذكرون حينما قيل له يا رسول الله ادعو عليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام دعا الله لهم وقال اللهم اهد ثقيفا، وها هم وفد ثقيف يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا إسلام سيد من أسيادهم وهو عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، أسلم حينما انتهى الحصار، أسلم لله تعالى وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى الطائف ليعلن إسلامه وليدعو إلى ربه تبارك وتعالى. فما كان من عروة رضي الله عنه إلا أن عاد يبشر قومه بالإسلام ويرهبهم وصدع بتوحيده وإيمانه ولم يخش في الله لومة لائم، وصعد يوما سطح بيته فرفع الأذان ودعا الناس للصلاة، فاجتمع عليه قومه فرموه بسهامهم فقتلوه، فلقي الله شهيدا وهو يرفع النداء بالصلاة رضي الله عنه وأرضاه. ولا تزال ثقيف على عنادها بعد قتل عروة بن مسعود، لكنهم الآن لما سمعوا بما حصل بتبوك انتهى الأمر، وعلموا بأن تلك الولايات النصرانية بل والقبائل العربية التي كانت موالية لدولة الرومان دخلت تحت ولاية الدولة الإسلامية وجعلت عهدها معها وصالحوا المسلمين. لم يبق لثقيف بد إلا من الاستسلام والإذعان، ولذلك عقدوا اجتماعا وقرروا على أن يرسلوا وفدا منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا أرسلوا وفدا إلى المدينة النبوية. وفي هذا الوفد عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، وكان أصغر القوم، فسمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بذلك فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنزل قومي علي أكرمهم فإني حديث جرح بهم، أنزل قومي علي أكرمهم فإني حديث جرح بهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أكرم قومك إذا شئت، لكن أنزلهم حيث يستمعون القرآن. الله أكبر، ما هذا؟ إن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه كان أجيرا في ثقيف، وخرج مع نفر منهم في سفر قاصدين مضر، فلما نزلوا منزلا بالليل وناموا فتك المغيرة بن شعبة بهؤلاء، قتلهم جميعا وأخذ مالهم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر ويدفع له المال، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فنقبل، وأما المال فلا حاجة لنا فيه، فإننا لا نغدر، نحن لا نغدر، نقبل منك الإسلام، أما هذا فقد أخذته على وجه الغدر وقتل الناس فإننا لا نأخذ. وفي ذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وفي هذا أن الإمام ليس له أن يتعرض لمن كان من أهل الحرب ثم قدم مسلما، فإنه لا يتعرض لما أخذه من مال أو لما سفك من دم، ولذلك لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأموال ولا تلك الأنفس، لأن المغيرة بن شعبة حينما كان قد فعل ذلك لم يكن قد أسلم بعد في ظاهر الأمر، فلذلك لم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لما فعل، فليس للإمام أن يتعرض لذلك ولا أن يضمنه أصلا ما دام أنه لم يكن فردا من الرعية. ولذلك رد عليه المال وقال: إننا لا نقبله ولا نقبل منك إلا الإسلام. وهنا حينما أذن عليه صلوات الله وسلامه للمغيرة بن شعبة أن ينزل قومه عليه ليكرمهم، لأنه حديث جرح بهم، لأنه الذي غدر بهم، هذا يدل على شهامة العرب وعلى رجولتهم وعلى كرمهم، كذلك يؤخذ منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الدعوة إلى الله سبحانه، فإنه أذن للمغيرة في أن يكرمهم، لكن اشترط عليه أن ينزلهم حيث يستمعون القرآن وحيث يرون الناس وهم يصلون، فكان هذا حرصا منه عليه الصلاة والسلام أن يسمع أولئك كلام الله رب العالمين، وأن يروا ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من حسن السمت وكريم الأخلاق وعلو السجايا وكيفية آداء العبادات والصلوات والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على ذلك، ولذلك أمر لهم بقبة في فناء المسجد، وهي خيمة كبيرة فبنيت لهم فكانوا فيها، وكانوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعون عنه ما يدعوهم إليه من الدين الحق. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: جواز إنزال المشرك في المسجد للحاجة، لا سيما إذا كان لإسماعه القرآن أو تعليمه الدين أو إذا اقتضت المصلحة ذلك. وسيأتينا أيضا في دليل آخر في وفد ضمام بن ثعلبة، وكذلك تميم الداري وعدي بن حاتم وغيرهم، فقد استفيضت السنة الصحيحة في إنزال المشرك والكافر بيت الله تعالى وإدخاله المسجد للحاجة، فلا حرج في ذلك. فبنيت لهم القبة وجعلوا يختلفون إليه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يختلفون إليه ويتركون أصغرهم وهو عثمان بن أبي العاص في رحلهم، يركب الرحل ثم يعودون إذا اشتد حر الظهيرة ليقيلوا في رحالهم، فينطلق عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعود قومه ليستقرئه القرآن وليأخذ عنه القرآن، لأنه كان قد أسلم وهو أصغر القوم، يذهب في حر الظهيرة وفي نحرها وفي شدة الحر ولا يبالي بذلك، لماذا؟ ليسمع كلام الله تعالى، بل وليحفظ وليأخذ القرآن غضا طريا كما نزل من فم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذه فيها فائدة لمن؟ لطالب العلم، لطالب العلم لعلها تشحذ همته في أن يحرص على الطلب وأن لا يبالي بكل الظروف والأحوال وأن يجاوز كل العقبات والعراقيل. فإن عثمان بن أبي العاص كان بإمكانه أن يبقى في رحل القوم يستريح، فإذا ما ذهب الحر وصلى العصر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يذهب بنفسه، وكان عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه كان يقرئه القرآن ويحفظه ما شاء الله تعالى، وكذلك كان يستفتيه في أمور الدين، فكان يأخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وربما وجده قد نام فيذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه إلى بيته يستقرئه القرآن، يستزيده من كتاب الله ويسأله عن أمور الدين. وفي هذا دليل على الحرص على الطلب، وكذلك دليل على أن عثمان بن أبي العاص استقر في نفسه أن أعلم الناس بعد رسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي عدم طرق باب الحبيب المصطفى وقت القيلولة أدب أيضا تعلمه عثمان رضي الله عنه، لذلك كان يذهب إلى أبي بكر فأبى أن يزعج الحبيب المصطفى، ولذلك سوف ينفعه هذا العلم، بل إنه كان مباركا على قومه يوم أن ارتد بعض القبائل العربية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهمت ثقيف أن ترتد عن دينها، قال يا معشر ثقيف يا معشر ثقيف إنكم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس خروجا منه، فثبتوا على دينهم. فكانت هذه الكلمات مباركة ثبتت قلوب قومه على دين الله سبحانه. وها هو رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم، أنت إمامهم، وأتم بضعيفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا. خرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. إنه يسأل الإمامة لأنه كفء وأهل لها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله الإمامة، فإن من كان كفءا وأهلا وحافظا وذا علم له أن يسألها، له أن يسأل الإمامة ولا بأس، وليس هذا من طلب ذياع الصيط ولا طلب الشهرة، فحاشى عثمان رضي الله عنه أن تكون نيته كذلك. فإن يوسف عليه السلام لما علم أنه أهل لأن يدير الأمور المالية بمصر قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك عثمان ابن أبي العاص. فمن كان أهل للإمامة لإمامة الناس لسعة حفظه أو لأهليته وتوفر الشروط الشرعية فيه، ورأى أنه لا يوجد في قومه أو في الجماعة الذين معهم من هو أهل وكفء يجب أن يسأل، لا نقول أنه يجوز بل يجب عليه ويتعين عليه. أما من لم يكن كذلك فليس له أن يسألها، بل لا يجوز له أن يسألها، لأنه يكون على حد قول القائل ممن تعالم قبل أن يتعلم وبالغ قبل أن يبلغ وتزبب قبل أن يتحصرم، أراد أن يكون زبيبا قبل أن يكون عنبا، هذا المعنى. وحينئذ يكون حاله كحال لابس ثوبي زور ولسوف يفضح بلا شك. فجعله صلى الله عليه وسلم إماما على قومه، وقوله ائتم بضعيفهم يعني راعي حال الضعيف، لأنه قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليطل كيف شاء. ولكن هذا التخفيف كما قال ابن القيم هو تخفيف نسبي على وفق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يأمر بالتخفيف ويخفف بالصافات. قال أنت إمامهم وأتم بضعيفهم أو واقتدي بضعيفهم، اقتدي بضعيفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا، والمعنى اتخذ مؤذنا يؤذن لك في الصلاة لا يأخذ أجرة مالية على أذانه. وليس المراد أن ذلك محرم، بل أن هذا أكمل لأجر المؤذن، وإلا فإن جماهير العلماء أجازوا للإمام الراتب وللمؤذن أن يتقاضى جعالة أو ما يستعين به على أداء هذه المهمة من بيت مال المسلمين أو من وزارات الأوقاف اليوم مثلا. وكلما استغنى هؤلاء كما سبق التنبيه على هذه المسألة، كلما استغنى هؤلاء عن هذه الرواتب فهو أكرم لوجوههم وأحب إلى الله وهو أحسن أيضا. نسأل الله أن يغنينا من فضله. ففعل عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار ذا علم واسع، وسوف يكون أميرا وإماما على قومه بثقيف أي بالطائف، لأنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل رغم صغر سنه، لكن لا يضر ما دام أنه أقرأهم وأعلم، ما دام أنه أقرأهم وأعلمهم. وها هو رضي الله عنه وأرضاه يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده في صلاته، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين أنه قال: إني كنت أجد شيئا في صلاتي يحول بيني وبين الصلاة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أجد شيئا في صلاتي يحول بيني وبين الصلاة وبيني وبين قراءتي. فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فاستعذ بالله منه، والتفت عن يسارك وادفل ثلاثا يقول: ففعلت فأذهب الله عني ذلك. خرجه مسلم. وفي رواية ابن ماجه بسند صحيح أنه رضي الله عنه وأرضاه من شدة ما كان يلقى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورحل إليه من الطائف إلى المدينة، فلما وصل قال ابن أبي العاص: قال: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قال: يا رسول الله، إنه قد حال الشيطان بيني وبين صلواتي وبيني وبين قراءتي. قال: أوجدت ذلك؟ أدنو. يقول: فدنوت فكنت على صدور قومي فضرب بيده على صدري ثم قال: افتح فاك، ففتحت فتفل في فمي، ففعل ذلك ثلاثا يقول: والذي بعثه بالحق كأنه لم يلابسني قط، وذهب ما كان فيه. لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق بالنسبة للتفلة، لأن ريقه ريق مبارك عليه صلوات الله وسلامه، ولم يفعل أبو بكر وهو خير الأمة بعد نبيها بأحد. فإذا لم يفعل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وهم سادة الناس بعد سيد الناس، فإن سائر الناس لا يجوز أن يفعل بعضهم ببعض ذلك. فهذه نرسلها إلى من تلطخ بلوثة الصوفية، هدانا الله وإياه. وأذهب الله سبحانه وتعالى عن عثمان بن أبي العاص ما وجده في صدره وما كان يجده من وساوس الشيطان، ومكث صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا العام بقية رمضان وشهر شوال، ودخل شهر ذي القعدة، وفي هذا العام فرض الله سبحانه وتعالى الحج على عباده، ونزل قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن التحقيق أن الحج فرض في العام التاسع في هذا العام لا في العام السادس على الصحيح، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يخرج هذا العام للحج بسبب انشغاله باستقبال الوفود الوافدة عليه من كل مكان ليعلمهم دينهم وليبايع بعضهم ويصالح بعضهم. فقام يأمر أبا بكر الصديق أن يكون أميرا على الحج هذا العام ليمتثل الصحابة. ولذلك نقول إن من استدل بحجة أبي بكر قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحج للتراخي نقول الدليل عليه وليس له. لماذا؟ لأنه لو كان الحج واجبا على التراخي لما كان صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا بكر بأن يخرج هذا العام، ولقال: انتظر حتى نخرج سويا. لكن لما أمر أبا بكر بالخروج مع طائفة كبيرة من الصحابة دل ذلك على وجوبه على الفور. أما تأخره عليه الصلاة والسلام عاما فقط فلإذن الله تعالى له في ذلك، ثم لانشغاله كما سبق بماذا؟ باستقبال الوفود وتعليمهم دينهم. تنبهوا لوجوه الاستدلال من الأدلة. وقد أمر عليه صلوات الله وسلامه أبا بكر أن يخرج بالناس وأن يقدم على أهل مكة، وأهل مكة لا يزال فيهم بعض المشركين، ما أسلموا جميعا، وكذلك بعض القبائل المتناثرة الأقليات المتبعثرة في أرجاء الجزيرة لا تزال على الشرك، وهؤلاء سيزول أمرهم. فأرسله عليه الصلاة والسلام ليتميز حجه عن حج المشركين، وليعلم أبو بكر الناس الحج هناك، وينبه المشركين أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، خلاص هذا آخر عام يحج فيه المشركون. وكان إرسال أبي بكر في شهر ذي القعدة، وأما حجة أبي بكر فكانت في زمنها على الصحيح كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر، خلافا لقول من قال إنه حج قبل الوقت، لا يصح هذا، بل كان حجه في شهر ذي الحجة في أيام الحج، لكن خروجه كان في ذي القعدة من هذا العام التاسع من الهجرة. وكذلك نزلت في هذه الأيام سورة براءة، سورة التوبة، التي تعلن تبرؤ الله سبحانه وتعالى ورسوله من المشركين من كافة عهودهم، وتأذن لهم في أن يسيروا في الأرض مدة 4 أشهر لا تزيد فقط، وسوف نبين المعنى هنا. فإنه نزل قوله سبحانه وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، لأن من المشركين من لا يزال على عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا كان نزول صدر سورة التوبة قاطعا لهذه العهود، ومفاصلة بين أهل التوحيد وأهل الوثنية، وأن الوثنية لن يبقى لها مجال ولا وجود في أرجاء الجزيرة، لأن الله أعز دينه وانتشر الإسلام، فلم يعد لهؤلاء حجة على البقاء على هذه الجاهلية الجهلاء. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وليست 4 أشهر التي يخرجها جماعة التبليغ، هذا استدلال فاسد وقول على الله بغير علم، نعم، وكذب على القرآن كذلك. ولذلك لا يجوز الاستدلال بشيء من كتاب الله إلا إذا كان الإنسان عالما بمدلول الآيات، وإلا فكما روي في أحاديث كثيرة تبلغ درجة الحسن أن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، حتى ولو كان مصيبا كما في بعض الأحاديث، تسكت، ماك عالم بالتفسير لا تستدل بأي آية، تسكت، تتعلم ثم تتكلم، التعلم قبل التكلم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذا أمر من الله تعالى للمشركين، وهو ليس على سبيل الإلزام بل هو على سبيل الإباحة، يعني امشوا وسيروا في الأرض 4 أشهر، لكم هذه المدة، لكم هذه المدة، ثم بعد ذلك لا عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومعكم، هذه المدة لن يصلكم أحد بسوء، فقط هذا هو المعنى. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، يعني بعد هذه 4 أشهر لن تفروا من أين ستفروا، واعلموا أنكم غير معجز الله، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن كما قالت الجن وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، لن تعجز الله هربا ولا فرارا، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر أعظم أيام العام، وأذان أي إعلام، وأذان من الله ورسوله أن وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذا صنف ثاني، الذين بيننا وبينهم عهد، أعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يتم العهد حتى ولو كان بعد الأربعة أشهر، فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وهذا صنف ثالث، وهم الذين ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمشركين عهد ولا شيء، هؤلاء إذا انسلخ الأشهر الحرم انتهى. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم إلى آخر الآيات. ولكن جرى من عادة العرب أن من عاهد عهدا، يعني من أبرم عهدا أو عقدا أو أراد أن ينقضه، فإما أن بين قبيلة وقبيلة أو بين قوم وقوم أن الذي يتولى ذلك هم سادة القبائل الكبراء، أو إما أن يكون سيد القبيلة وسيد القوم أو أحدا من رهطه ومن عصبته، وهذا الشيء لا ينافي الإسلام، هذه عادة عربية فحكمها عند الأصولين شيء العرف، والعرف معمول به ما لم يقم دليل من الشرع على منعه، صح؟ العرف معمول به ما لم يقم دليل من الشرع على أي شيء على منعه. فاستدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أنه إذا أعلن أبو بكر رضي الله عنه في الناس ذلك ألا يقبلوا، فأرسل علي بن أبي طالب بهذه المهمة يأمره أن يأمرهم بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج البيت بعد هذا العام مشرك، وألا يدخل الجنة كافر ولا يدخلها إلا مؤمن، وأن من كان بينه وبين عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى عهده ومدته، وأن من لم يكن بينه وبينه عهد نعم فله إما أربعة أشهر أو إلى انسلاخ الأشهر الحرم. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا رد على الروافض الذين كذبوا في ادعاء أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر، استدلوا بهذا الحديث الذي هو دليل عليهم وليس لهم، قالوا إنه أحق بالخلافة. كيف؟ قالوا لأنه أرسل أبا بكر في أول الأمر ثم استدرك فأرسل علي ليعلن في الناس، فدل ذلك على أنه الأحق والأجدر. هذا تلبسون به ليس على كل الناس، نعم، فليس فيه دليل. لماذا؟ أولا لأن علي رضي الله عنه وأرضاه التقى بل لحق بأبي بكر في وسط الطريق، فلما أقبل على أبي بكر قال له أبو بكر: أأمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور يا أبا بكر. فكان علي رضي الله عنه فردا من أفراد ماذا؟ من أفراد الجيش أو من أفراد الحجيج، إن شئت فقل من أفراد الحجيج، ولم يكن أميرا على هؤلاء. بل هذا دليل لنا أهل السنة على أن الأحق بالخلافة من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وإنما أرسل الحبيب عليا عملا بالعادة العربية لا أكثر ولا أقل. شوف، يستغلون هذه الأشياء نعم ليلبسوا بها على الناس. ووصل أبو بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة إلى مكة في أيام الحج، وحج وعلم أبو بكر الناس الحج وخطب فيهم، وقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلن في الناس ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلانه، قرأ على الناس صدر سورة براءة. طبعا هم لا يحتاجون إلى تفسير مثلنا، يفهمون خلاص، اتضح المعاني عندهم، الله المستعان، فهموا نعم وأدركوا أنها أن الجاهلية والوثنية باتت تلفظ آخر أنفاسها، سيطوى العهد الوثني ليبدأ العهد الجديد عهد الإيمان والتوحيد. وقام علي رضي الله عنه ينادي في الناس: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومن كان له عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، ومن لم يكن بينه وبينه عهد فإلى 4 أشهر، أو إذا انسلخ الأشهر الحرم. والحديث خرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. ولكن هناك إشكال، حيث أنه جاء في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنت في من بعثني أبو بكر رضي الله عنه في الحج في العام 9 أن أنادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وهنا أشكلت هذه الرواية لبعض أهل العلم، لأن أبا هريرة في ظاهر الحديث هو المأمور وهو المنادي وهو المؤذن مع نفر من الناس، وفي الحديث الآخر أن عليا هو الذي أذن. لكن لا إشكال كما قال الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار، قال إنه يؤخذ من هذا أن عليا قام يؤذن لكنه شق عليه الأمر فقام يستعين بإخوانه كأبي هريرة وبقية الصحابة يؤذنون في الناس ويعلنون فيهم هذه الأمور التي جاء الأمر بها من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا إشكال، لا إشكال. وأتموا حجتهم ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تسامع العرب، خلاص تسامعوا في بقية أرجاء الجزيرة، وتأكد لديهم الآن أن السيادة للإسلام، خلاص لم يعد لهم شيء، لم يعد لهم شيء. الحج لا يكون إلا تحت إمرة الإسلام، والبلد الحرام عاصمة الإسلام المقدسة، نعم، والكلمة للإسلام وأهله، وإمام الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أدرك أنه لا مجال إلا للاستسلام والإذعان، فجعلت كل قبيلة ترسل وفدا من الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم وتوحيدهم، وبدأت الوفود تتوافد على المدينة. وها هو وفد بني عامر أحد هذه الوفود، تقدموا لإخوانكم. ها هو وفد بني عامر يقبل ويقصد المدينة النبوية، وسيدهم عامر بن الطفيل الخبيث الذي غدر بالـ70 الذين قتلوا في بئر معونة رضي الله عنهم، أولئك القراء الكرام. فإن هذا الخبيث تشاور مع قومه في أن يفدوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخلى بأحد القوم وهو مربد ابن قيس أو أربد ابن قيس، وعزم على الفتك بالرسول عليه الصلاة والسلام أول ما يقدم إلى المدينة، فعزم على الغدر. لكن الذي يعلم السر وأخفى علم بذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فلما أقبل المدينة قدم عامر بن الطفيل فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، وذهب ذاك الخبيث خلف الرسول صلى الله عليه وسلم واخترط سيفه شبرا، لكن الله حبس يده ما استطاع، شلت اليد. الله أكبر، والله يعصمك من الناس. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن دعا عليهما. طبعا شوف، قوم يدعو لهم وقوم يدعو عليهم. وندعو بالهداية لكل الناس، من كان مستحق للهداية نسأل الله أن يهديهم، ومن ليس أهلا لها أبعده الله وطرده الله. هكذا سياسته عليه الصلاة والسلام، بين التسامح والحلم والرأفة والشفقة والحزم، والحزم. فمن استحق أن يدعى عليه يدعى عليه، فدعا عليهما لأنهما غادرين. فدعا عليهما، فاستجاب الله تعالى لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عامر بن الطفيل فإنه ركب جمله وعاد إلى قومه، فنزلت عليه صاعقة من السماء فأحرقته مع بعيره. وأما الآخر، وقيل هو الأول، قيل أربد بن قيس، وأما عامر بن الطفيل فإنه أصابته غدة في عنقه كغدة البعير، وكان قد دخل عند امرأة سلولية فلم يستطع الخروج، وجعل يبكي وينوح ويقول: أغدة كغدة البعير وموتا في بيت امرأة سلولية. وجاء في البخاري أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى ثلاثة أشياء، إحدى ثلاثة أمور، أو أحد ثلاثة أمور. قال له: أخيرك بين ثلاثة، إما أن أخلفك من بعدك، ها؟ أخلفك من بعدك، أتبعك لكن أخلفك من بعدك، أو أن يكون لك السهل ولي المدر. أنت لك السهول ولي المدر، إيش المراد؟ لي البيوت، أنا أحكم في كل القبائل وكل البنايات وأنت تحكم في السهول الفارغة، أو أن أسير إليك بغطفان بألف أشقر وألف شقرة فأغزوك في عقر دارك. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته هذه الغدة في عنقه، ثم قال وهو يدعو فرسه فركب الفرس فمات عليه، والحديث في البخاري، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وراح واستراح الرسول عليه الصلاة والسلام منهما. هذا وفد بني عامر. ثم أقبل وفد عبد القيس، وهو وفد مبارك، وقد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم، وقال: إنه يقدم عليكم من هاهنا وفد هم خير أهل المشرق. فلما وصلوا المدينة انطلق إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجدهم 13 رجلا، فقال: لما قدمتم هذه البلاد؟ ألأجل تجارة؟ قالوا: لا. فتأكد أنهم هم، وأنهم قصدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبلوا معه فأشار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن ها هنا صاحبك، ها هو صاحبك. يقول: فنزلوا أو سقطوا على ركائبهم يهرولون ويسرعون ويمشون، منهم من يمشي ومنهم من يهرول ومنهم من يسرع، حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأكبوا على يده فجعلوا يقبلونها تعظيما له عليه الصلاة والسلام، إلا رجلا واحد وهو الأشج وهو أحلمهم وأكثرهم اتصافا بالحلم والأنا، هذا لم يتسرع، أناخ الراحلة وجمع الرواحل وحط الرحال وربط المراكب، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فقال: إن لفيك خلتين يحبهما الله ورسوله. قال: أجبل جبلني الله علي أم اختلقتهما من عند نفسي؟ قال: بل جبلك الله عليهما، الحلم والأنا. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله، على ما يحب الله ورسوله، والحديث في الصحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء: مرحبا بالوفد، لن ندام، لا الخزايا ولا الندامة، لأنهم ما حاربوا، ولأنهم ما أسر منهم ولم يقتل منهم، ولذلك ما فعلوا ما يوجب ندمهم أو استحياءهم. هذا وفد عبد القيس. ثم أخبروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يأتون من شقة بعيدة، أي من مسافة بعيدة، وبينهم وبين المدينة مضر التي كفرت، وإنهم يخشون على أنفسهم ولا يقدرون على الخروج إلى المدينة إلا في شهر حرام. قالوا: يا رسول الله، قل لنا قولا فصلا نعمل به ونخبر به من وراءنا من قومنا وندخل به الجنة. قول فصل، علمنا الإسلام في كلمة يسر. فأمرهم قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بأن تؤمنوا بالله وحده وهم يسمعون. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وأن تؤتوا الزكاة وأن تصوموا رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم، يعني مما تغنموا، الخمس لله ورسوله. وأما الأربعة التي أنهاكم عنها فأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. عرفتم هذه؟ أنهاكم عن أربع. الأول عن الدباء، والدباء هو القرع. أنهاكم أن تجعلوا نبيذكم فيه، وكان العرب إذا أرادوا أن يحلوا الماء يأخذون الماء فيجعلون فيه حباتا من البسر، حبات من البسر أو التمر، فيحلوا الماء كالعصير، هذا عصيره. نعم، لكن إذا وضع في أحد هذه الأوعية سرى إليه الإسكار بسرعة وصار نبيذا مسكرا. فلذلك نهاهم عن هذه الأوعية الأربعة. الأول الدباء، إيش هو؟ القرع الجاف، يقطعونها ويجعلونها كالإناء. الثاني الحنتم، قيل إنها جرار خضر كانوا يجعلون فيها الخمر من قبل. الثالث النقير، والنقير هو جذع النخل الصغير يقطع ثم يجعلون فيه هذا المشروب، لكن يسري إليه الإسكار بسرعة. الرابع المزفت، وهي الأوعية التي تكون مطلية بالزفت، فإنه إذا وضع فيها الماء وما هو مسكر أي حلو فإنه يصير مسكرا ويصير نجسا حراما. فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربعة أوعية، فوعى القوم ذلك وعادوا إلى قومهم ليخبروهم بما أرشدهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه. وفي وفد عبد القيس رجل منهم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله إن لي خالا ابتلاه الله عز وجل وأصابه، فهل لك أن تدعو الله سبحانه حتى يشفيه؟ قال أرني أدعه. فأقبل عليه وكان الرجل مصروعا ممسوسا به مس، أعاذنا الله وإياك. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده حتى رؤي بياض أبطه ثم ضربه في ظهره ثم قال أخرج عدو الله. فقام الرجل وكأنما قد نشط من عقال وجعل ينظر نظر الرجل الصحيح المعافى، والحديث خرجه أحمد بسند صحيح. ومن شغاله عليه الصلاة والسلام بهذا الوفد، وفد عبد القيس، أنه ترك السنة البعدية بعد الظهر، لأن من سنته أنه كان يصلي ركعتين في بيته بعد أن يصلي الظهر، لكنه انشغل بهذا الوفد يعلمهم دينهم ويدعوهم إلى الله تعالى. ولما صلى بالناس العصر دخل فصلى هاتين الركعتين في بيت أم سلمة بعد صلاة العصر، وكان عندها نساء من الأنصار من بني حرام، فقالت لجاريتها اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقولي يا رسول الله إنك كنت تنهى عن هاتين الركعتين وإنا نراك تصليهما، فإذا أشار عليك بيده فتأخري، لأنه يحتمل أن يكون قد نسي عليه الصلاة والسلام. فأقبلت الجارية وقالت يا رسول الله إن أم سلمة تقول كذا وكذا، تقول إنك كنت تنهى عن هذه الصلاة بعد العصر وإن نراك تصليهما. فقال عليه الصلاة والسلام هكذا. ولما أتم الركعتين أقبل عليها وقال يا بنت أبي أمية إنني انشغلت بوفد عبد القيس فلم أصلي السنة البعدية بعد الظهر فصليتها الآن. وفي لفظ الإمام أحمد قالت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتت؟ قال لا، فدل ذلك على الخصوصية، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصح أقوال أهل العلم. وإلا فإن الشافعية يرون أنه يجوز قضاء الفوائد من الرواتب، يجوز قضاؤها، ولكن الصحيح أنها لا تقضى إلا لعذر من نوم أو نسيان أو ما أشبه ذلك، لأن هذه الرواتب البعدية أو القبلية لها وقت محدد، إذا أخرجها الإنسان عن أوقاتها بغير عذر لم تصح أن تكون رواتب مقيدة معينة، لكن تصح أن تكون نوافل مطلقة. تنبهوا لهذه المسألة. ويستدل أيضا الفقهاء من الشافعية وغيرهم على جواز الصلاة في وقت الكراهة أو وقت النهي إذا كانت الصلاة ذات سبب، وهذا صحيح. أما قضاء الفائتة بعد العصر فإنه لا يقضى، لأن الرواية رواية الإمام أحمد صرحت حينما استؤذن في قضائها بعد العصر قال لا، فدل ذلك على ماذا؟ على الخصوصية. وإن كان النووي في شرح مسلم ادعى أن ذلك لا يقتضي الخصوصية، ولعله لم يمر بحديث أحمد رحمه الله. ثم أقبل وفد آخر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وفد بني حنيفة، وكانوا 17 رجلا، أقبلوا عليه وفيهم مسيلمة الكذاب. أما الآخرون فإنهم كانوا قد أسلموا لله سبحانه، أما مسيلمة فكان قد مر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمعه يقول: إن يجعل محمد الأمر لي من بعده أتبعه على ما هو عليه. وادع النبوة أيضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يده عرجون يابس، قال: لو سألتني حتى هذا ما أعطيتكه، حتى هذا العود لا. وإذا أدبرت ليعقرنك الله عز وجل، ووالله لا يحدث فيك ما أريت في رؤياي، وإني أترك لك قيس بن ثابت بن شماس يجيبك عني، وكان خطيب. وتركه الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرف. يقول ابن عباس الراوي الحديث: فسألت أبا هريرة رضي الله عنه عن هذه الرؤيا التي أريها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذه الرؤيا، يقول الحبيب: بين أنا نائم إذ رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، رأى كأن عليه سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي أن أنفخ فيهما، فنفخت فطار. فأولت ذلك رجلين يدعيان النبوة، ثم بعد ذلك يذهب الله عز وجل أمرهما، فكان الذي وقع. وأما الرجلان يقول الحبيب فهما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، وقد وقع ما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى أهلك هذين الطاغيتين. أما الأسود العنسي فإنه ذبح ذبح الخروف في بيته، وأما مسيلمة الكذاب فكان القضاء عليه على يد وحشي رضي الله عنه الذي قتل حمزة بنفس الحربة كما سبق، فإنه رماها فأصابه ونحره نحر الإبل، وجاء أبو دجانة سماك بن خرشة ففلق رأسه، وكان ذلك في عقر داره في حديقة الموت. هذا كان حال مسيلمة الكذاب. وقد روى البخاري أن مسيلمة كتب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أعلمك، يقول: سلام عليك، أما بعد فإنني قد أشركت معك في الأمر. وإنني أدعوك أن يكون لك المدر ولي الوبر، يحب الوبر الإبل هو فقط، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الله يقول: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكان مسيلمة الخبيث يدعي أنه يوحى إليه، وكان الوحي يأتيه في ظلماء حندس. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: هذا يدل على كذبه، لأن الظلام تحبه الشياطين. وكان يدعي أنه ينزل عليه قرآن، وهو قرآن يضحك منه الصبيان من بعض ما كان يهذري به، سورة الضفدع. يا ضفدع ما ضفدعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تمنعين الشارب ولا تكدرين الماء. نعم ذنبك رأسك في الماء وذنبك في الطين. وقبل أن يسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى مسيلمة، وكان هذا قبل إسلام عبد بن العاص، فقال مسيلمة لعمرو بن العاص: ما الذي أنزل على صاحبكم هذه الأيام؟ قال: لقد أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة. لا، هذا عمرو بن العاص يقول ذلك. قال: ما هي؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتأمل مسيلمة ساعة ثم قال: لقد أنزل علي الساعة مثلها. قال: وما هي؟ قال: يا وبر يا وبر، لك الذنب ولي الصدر. وهذر بكلمات، فنظر إليه عمرو بن العاص وقال: والله لقد علمت أني أعلم أنك تكذب. وسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أيده الله عز وجل بمعجزات باهرة، من ذلك أنه تفل في البئر التي غرز ماؤها، فدعوه قالوا: يا مسيلمة، أيها النبي، تعالى، عندنا ماء قد غرز ماؤها وقل ماؤها. فتفل فيها فنشحت. ودعاه قوم آخرون قالوا له: الماء قليل. قال: ما في مشكل، يكثر ويصير عذبا زلالا. فتفل فيها فصارت ملحا أجاجا. وسمع بأن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون لأخذ وضوئه، ما تناثر من أعضاء وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، فتوضأ، فقالوا له: تعالى، توضأ مسيلمة، فأخذوا هذا الماء فسقوا به نخلا فهلك ويبس، وأتوا له بولدان صغار يبرك عليهم، لأنه يسمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مسح رأس الصبي بقي الطيب والمسك في رأسه، وأنه كان يبرك على الولدان ويعطف عليه. فأتوا له بولدان يبرك عليهم، فلما مسح رأس الأول قرع رأسه، والثاني أصابته لثغة في لسانه. وسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عين بعض الصحابة، حينما تفل في عين عيني حينما أرمد، جاء شخص إلى مسيلم الكذاب يشتكي عينيه، فتفل في عينيه في عمي، ففضحه الله عز وجل. هذه فضيعة الدنيا، ما زالت فضيعة الآخرة. مسيلم الكذاب، صدق النبي عليه الصلاة والسلام حيث سماه مسيلم الكذاب، وكل من ادعى النبوة فهو كذاب، لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. هذا وفد بني حنيفة. وكذلك من الوفود التي اتجهت صوب المدينة وفد نجران، وكانوا من النصارى، وكانوا نحو من 60 رجلا، وفيهم 24 من الأشراف، لا سيما الثلاثة الذين كانوا قادتهم الأسقف ابن علقمة، والآخر شرحبيل، والثالث الذي كان يسمى بالسيد. فقدموا المدينة، فقام إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى الإسلام. فسألوه عن عيسى: ما تقول في عيسى؟ فمكث صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، ثم نزل عليه قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما قرأ عليهم هذه الآيات أنكروا وأبوا أن يقبلوا الحق في عيسى عليه السلام، وأنه عبد ورسول. فتركهم عليه الصلاة والسلام مدة، ثم أقبل عليهم بولده الحسن والحسين وقد جعلهما تحت خميل له، وفاطمة ابنته ابنته تمشي خلف ظهره. فلما نظروا إليه علموا أنه أتى للمباهلة، فقاموا يتشاورون فيما بينهم. المباهلة ما هي؟ أن يدعى قوم، أن يأتي رجل بأهله وأن يأتي رجل آخر بأهله، ثم بعد ذلك تقع المباهلة بينهما، كل فريق يدعو بأن لعنة الله على الكاذبين. فهمتم؟ هذه تسمى المباهلة. فلما رأوا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم خلوا بأنفسهم وتشاوروا وقالوا: ويحكم، لا يلاعن، لعله يكون نبي فيلاعن فنهلك جميعا ويهلك عقبنا من بعدنا، ووالله لن يبقى لنا ظفر ولا شعر على وجه الأرض، فسوف يقضى علينا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصالحونه، خافوا من هذه المباهلة، جاءوا يصالحونه، لكنه عليه الصلاة والسلام صالحهم على بذل الجزية، على أن يبذلوا 1000 حلة في رجب و1000 حلة في صفر، ومع كل حلة أوقية انصرفوا، وأقرهم على دينهم. تريد أن تبقوا على النصرانية؟ ابقوا نصارى، لا إكراه في الدين، لكن تكونون تحت حكم الإسلام. لكنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طلبوا منه أن يرسل إليهم رجلا أمينا حتى يحسب عليهم هذه الجزية وهذه الأموال، فاختار لهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وعاد وفد نجران إلى ديارهم. ثم جاء بعد ذلك وفد الأشعريين، وفد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم قادمون، فقال: يقدم عليكم غدا وفد هم أرق منكم قلوبا، ولما دنوا من المدينة ارتجزوا وجعلوا يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، ومعهم أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. ولا إشكال في هذا، لأنه كان قد قدم مع جعفر بن أبي طالب بعد غزوة خيبر، فالجمع بين الروايتين أنه الآن ذهب إلى قومه ليأتي بهم، فلا تعارض إن شاء الله، وإلا فإن أبا موسى كان قد أسلم من قبل. ثم بعد ذلك قدم وفد أهل اليمن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وها هو يعلق على صدورهم هذه الأوسمة التي لا تعدلها الدنيا بأسرها. فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه يقدم عليكم أقوام أرق منكم قلوبا، وهم أهل اليمن، فقال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وإن الفخر والخيلاء في الفدادين، والفدادون جمع فداد وهم أصحاب الإبل، وفي لفظ: وأما أصحاب الإبل فهم أهل فخر وخيلاء، وأما أهل الغنم فإنهم أهل وقار، فهم أهل وقار وسكينة. بل قال عليه الصلاة والسلام فيما خرج أحمد: إنه يقدم عليكم غدا قوم هم خير أهل الأرض. فسمع ذلك بعض الأنصار وقال: هم خير منا يا رسول الله، فسكت. فأعادها عليه الثانية فسكت، فأعادها عليه الثالثة فقال كلمة ضعيفة: إلا أنتم خير منهم. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخلوا في دينه وأعلنوا توحيدهم، كما قدم أيضا وفد ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، فإنه ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى المسجد أناخ راحلته وربطها في سارية، ثم أقبل وإذا بالحبيب المصطفى متكئ بين أصحابه، فقال: أين محمد؟ قالوا: ها هنا هذا الرجل الأبيض، وكان أبيض اللون عليه الصلاة والسلام. فقام عليه وقال: أنت ابن عبد المطلب؟ قال: قد أجبتك. فقال ضمام: فإني سائلك فمشدد عليك في المسألة، وأرجو أن لا تجد علي شيئا في نفسك، أشدد عليك في السؤال لكن لا تجد علي، لا تغضب علي. قال سل ما بدا لك، انظر إلى أخلاقها عليه الصلاة والسلام، سل ما شئت، سل ما بدا لك. قال أنشدك بالله، يعني أسألك بالله، الله أمرك بعثك للناس كلهم؟ قال اللهم نعم، بعثني الله للناس كلهم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نعبده وحده لا شريك له؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك بأن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم من السنة شهرا؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نخرج من مالنا صدقة فتقسم على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فأسلم في التو واللحظة، أعلن إسلامه وتوحيده. وفي لفظ أنه في رواية أحمد وهذه في الصحيحين قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أسلم، فإني والله لا أزيد ولا أنقص عما أخبرتني به شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام لما ولى، قال إن يصدق صاحب العقيصتين أي الظفيرتين يدخل الجنة. فعاد إلى قومه، وأول ما عاد ووصل إلى بني ثعلبة قال يا قوم، قال يا قوم قبح الله اللات والعزى. قالوا صهن، صهن يا ضمام، تعوذ بها من أن يصيبك جنون أو برص أو جذام. قال والله إنهما لا يضران ولا ينفعان، وإني أتيتكما من عند رجل أرسله الله عز وجل إليكم بالهدى ودين الحق، فإنه قد أمركم ونهاكم وجعل يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فوالله ما بات رجل ولا امرأة في حظيرته إلا وقد أسلم لله في ذلك اليوم. حتى قال ابن عباس ما رأينا وافدا أعظم بركة، أعظم بركة من ضمام ابن ثعلبة على قومه، أسلموا جميعا. رأيت إنه الصدق وحمل هم الدين الذي كان في نفس ضمام رضي الله عنه وأرضاه، وكان لما دخل المسجد كان على الشرك، فهذه فائدة أخرى أنه يجوز إنزال المشرك للحاجة كالدعوة وغيرها. وكذلك أقبل وفد دوس الذي كان سيدهم الطفيل بن عمرو الدوسي، مع أنه دعاهم إلى الله تعالى طويلا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ويقول إنه قد فشى فيهم الزنا والفاحشة فادعوا الله عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، والحديث في الصحيحين. فأتت قبيلة دوس جميعا وقد أسلموا لله الواحد الأحد. إنه الصدق والإخلاص. وكذلك أقبل وفد مزينة وهم نحو 400 شخص، أقبلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاهم إلى الله وأسلموا، لكن قام قائله قائم منهم فقال يا رسول الله إنه ليس لنا طعام يكفينا فزودنا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب وقال زودهم. قال يا رسول الله إنه ليس لنا شيء نزودهم به إلا شيء يسير من التمر. قال انطلق فزودهم. فانطلق بهم إلى علية الله، بستان صغير، فإذا فيه من التمر كالبعير الأورق، شيء يسير جدا. يقول فتزودوا وكانوا 400 رجل، فالتفت فوالله لم ينقص منه تمرة، والحديث خرجه أحمد بسند صحيح. انطلق فزودهم، أمره عليه الصلاة والسلام. هذه أهم الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول وفد ثقيف، وكان هو أشد وفد كما سبق، وكانوا قد اشترطوا، وهذه لابد أن نذكرها، كان قد اشترط سيدهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتركوا شرب الخمر ولا الزنا ولا أكل الربا، وأن لا يصلوا وأن لا يزكوا وأن لا تهدم آلهتهم وأن يبقي لهم اللات، وإذا هدمت أصنامهم لا تهدم بأيديهم، فرفض الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. فلما رأوا أنه لا يقبل هذه الشروط الفاسدة استسلموا وأذعنوا، وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد ومعه المغيرة بن شعبة لهدم اللات التي كانت تعبدها ثقيف. فلما أقبلوا وقد أخذ المغيرة بن شعبة فأسا ذات حد ففعل أمام الناس وكأنه سقط من على راحلته، كأنه سقط من على الراحلة، فضجت ثقيف ضجة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة، لقد قتلته الربة. ثم قام قائم فيهم يقول من منكم يقدر على هدمها؟ فوالله لتفعلن به كذا وكذا. فذهب المغيرة يقول قبحكم الله يا معشر ثقيف، سلوا الله عز وجل العفو واعبدوه وحده لا شريك له. ثم انطلق إلى اللات، وكانت بيتا فيه طواغيت وصنم، فعلى البيت وجعل ينقضه هو وأصحابه حجرا حجرا. فقال صاحب المفتاح الذي كان عنده مفتاح البيت والله لا يخسفن بك الأساس، بقي للأساس. فقال المغيرة لخالد دعني أحفر الأساس، فحفر الأساس فاستخرج منه الحلية والحلة والكسوة، ثم ذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها عليهم. وإن ممن قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العام عام الوفود بعض الناس الفرادى، فإنه لم يقدم عليه إلا الوفود فقط. من الناس من قدم عليه فردا وأقبل إلى المدينة يعلن إسلامه، فهذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، يقول انطلقت إلى المدينة وقبل أن أدخل نزعت عيبتي ثم لبست حلتي ودخلت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما جلست رماني الناس بحدقهم أي بأبصارهم، فقلت لجليسي يا عبد الله أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شيء؟ والظهر أنه لم يكن جمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من عادته أنه كان يخطب حتى في سائر الأيام. فقال نعم إنه قد ذكرك آنفا بخير. قال وما قال؟ قال إنه يطلع عليكم من هذا الطريق أو من هذا الفج رجل من خير أهل اليمن، وإن عليه مسحة مسحة ملك على وجهه. والحديث خرجه أحمد بسند صحيح. فقال جرير رضي الله عنه الحمد لله الذي أبلاني الله تعالى ما لم يبلي أحد، أي أعطاني ما لم يعطي أحد. وكان عليه الصلاة والسلام يحب جرير بن عبد الله البجلي محبة فائقة، حتى قال كما في الصحيحين إنه والله ما حجبني أبدا، يعني كلما رآني تبسم في وجهي. وقال لي ذات يوم ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان صنما صنما باليمن، ألا في خثعم، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال أريحك يا رسول الله. يقول فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أهل خيل وكنت لا أحسن ركوب الخيل ولا أثبت عليها، فجئت إليه وقلت يا رسول الله إن هؤلاء أهل خيل وأنا لا أثبت على الفرس. يقول فضرب في صدري، قال ادنو، فضرب في صدره ثم قال اللهم اجعله هاديا مهديا وثبته. يقول فما سقطت بعد من على فرس. فانطلق إلى اليمن وقد سمع بأن رجلا جلس يستقسم بالأزلام، فجاء الخبر إلى هذا الرجل الذي يستقسم بالأزلام وهي الأقداح، نعم، وقيل له إن محمدا ها هنا ولئن وجدك على هذه الحال ليضربن عنقك، فبقي على هذه الحال. فأقبل عليه جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله ولأضربن عنقك. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وكسرها. وفتح الله عز وجل عليه ودمر ذو الخلصة، وأرسل جرير رضي الله عنه رجلا يقال له ابن أرطاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره البشارة، فأقبل ابن أرطاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد تركناها مثل الجمل الأجرب، ما فيها شيء، مهدمة تماما. فاستبشر الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فبرك على الأحمس، يعني على أولئك الفرسان وعلى خيلهم 5 مرات، فهنيئا لهم، بارك الله فيهم، بارك الله، جعل يبرك عليهم. وها هو أيضا رجل آخر ممن قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن إسلامه، إنه تميم الداري رضي الله عنه، وكان رجلا نصرانيا، وقصته رواها مسلم، قصته رواها مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العصر، ولما أنهى صلاته قام وهو يضحك ويقول للناس ليلزم كل إنسان مكانه فلازم الناس أماكنهم، ثم جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر وجعل يحدث ويقول والله ما جمعتكم اليوم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري قد أقبل علي وكان رجلا نصرانيا فأسلم وبايعني، وإنه قد قص علي خبرا أحببت أن أقصه عليكم، وإنه قد وافق الذي كنت أقول لكم في شأن المسيح الدجال، فإن تميما الداري أخبرني أنه خرج في 30 رجلا من العرب من قبيلة لخم وجذام فركبوا سفينة بحرية فلعب بهم الموج شهرا كاملا حتى أرفأتهم السفينة إلى جزيرة فنزلوا في أقربها، أي أقرب السفينة القوارب الصغيرة التي تكون بجوار السفينة الكبيرة، ثم دخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يعلم قبله من دبره، فقالوا لها ويحك ما أنت؟ فقالت لهم أنا الجساسة. قالوا لها وما الجساسة؟ قالت ومن أين أنتم؟ قالوا نحن قوم من لخم وجذام وقد ركبنا البحر فاغتلم، أي هاج بنا حتى لعب بنا الموج وأوصلنا إلى سفينتك، ما الجساسة؟ فأخبرتهم أن هناك في هذا الدير رجل هو لخبركم بالأشواق يتشوق إلى أن يسمع منكم، يقول تميم مما حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعناها قالت ذلك فرقنا منها، خفنا منها وخفنا أن تكون شيطانا، فانطلقنا إلى هذا الدير فإذا أعظم إنسان وأعظم خلق رأيناه في حياتنا، وإذا رجل مجموعة يداه إلى عنقه وبين ركبته إلى كعبيه الحديد، فقالوا من أنت؟ قال أخبروني أنتم أولا ما أنتم وما الذي جاء بكم، فأخبروه، فقال لهم فهل تعرفون نخل بيسان؟ قالوا وما تستخبر عن نخل بيسان؟ وبيسان مدينة في الشام كثيرة النخل، وما تستخبر عن نخل بيسان؟ قال إنما أسأل هل ما زال نخلها يثمر؟ قالوا لا زال نخلها يثمر، قال يوشك ألا يثمر، فأخبروني عن بحيرة طبرية، قالوا له وما تستخبر عن بحيرة طبرية؟ قال أستخبر عن مائها هل لا يزال كثيرة؟ قالوا إنها كثيرة الماء، قال يوشك أن ينفد، قال فأخبروني عن عين زغر وهي عين ماء ببلاد الشام أيضا، قال وما تستخبر عنها؟ قال إنها عين كثيرة الماء، فهل يزرع أهلها منها؟ قالوا نعم، فسكت ولم يقل شيئا. قال فأخبروني عن نبي الأميين أخرج؟ قالوا إنه خرج. قال فما صنع مع العرب؟ قال إنه ظهر عليه، قالوا إنه ظهر عليهم. قال خير لهم ذلك، خير لهم ذلك أن يتبعوه. ثم أخبرهم أنه المسيح الدجال وأنه يوشك أن يؤذن له بالخروج، فلا يترك قرية إلا قطعها ودخلها في 40 ليلة إلا مكة وطيبة. وفي هذا العام بعد أن وفدت الوفود عليه عليه الصلاة والسلام، ها هو في طليعة العام العاشر يرسل بعض الدعاة إلى اليمن، فلقد أرسل علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن، وكذلك أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل في شهر ربيع الأول في هذا العام العاشر. أرسل معاذا وقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، خرجه الشيخان. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي معاذا هذه الوصايا الغالية، ومعاذ راكب على راحلته، والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي بكل تواضع على قدميه. ثم نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معاذ نظرة فراق ونظرة وداع، وقال: يا معاذ، لعلك أن ترجع بعد عامك هذا فلن تجدني، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فأجهش معاذ رضي الله عنه بالبكاء، وقال عليه صلوات الله وسلامه له: يا معاذ، لا تبكي، إن البكاء من الشيطان. وهكذا ودع الحبيب المصطفى معاذ بن جبل، وكانت فعلا آخر نظرة، لأن معاذا حينما رجع لن يلتقي به. فكان قد تألم كثيرا رضي الله عنه وأرضاه لفراق حبيبه المصطفى. وهكذا أيها الإخوة مر هذا العام التاسع من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الوفود. وهكذا أعز الله تعالى جنده ونصر نبيه وأيد أولياءه ودحر أعداءه ورفع راية دينه بفضله وبتأييده وكرمه. وها هو صلى الله عليه وسلم سيعلن في الناس عن قريب بأنه خارج إلى الحج، حج ليحج البيت الحرام حجته الأولى والأخيرة، وهي حجة الوداع. ولم يبقى له عليه الصلاة والسلام من الحياة إلا ما يزيد عن سنة تقريبا ليحج البيت الحرام، ثم يعود ليمرض ويتوفى. نترك الحديث عن حجة الوداع إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، ونسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمنا من رؤية نبينا. اللهم لا تحرمنا من رؤيته ولا لقائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجعلنا من حزبه وأنصاره وأتباعه وأشياعه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والأسئلة بعد الصلاة.